إلا من أصبح وأمسى على أزيز الدبابات وأصوات الطائرات ووقع الانفجارات. سلوا إن شئتم عباد الله دولا حين فقدت أمنها كيف صارت أحوالها. سلوا إن شئتم بلدانا لما غاب استقرارها كيف ساءت أوضاعها. سلوهم عباد الله كيف عاشوا بعدها خوفا وذعرا ورعبا لا يأمنون فيه على أنفسهم ولا على ممتلكاتهم ولا على أعراضهم ولا يطمئنون فيه على أموالهم ولا على أولادهم. هذا حالهم لما فقدوا الأمن والأمان. الحمد لله، الحمد لله المتفضل على عباده بنعمه المتتالية وعطاياه الواسعة وآلائه المتوالية، المتوعد من عصاه وخالف أمره بالنقم كما هي سنته في الأمم الماضية. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، فالشبيه له محال، المعبود الحق الذي سجدت له الشخوص والأمثال، المبدع بالكون بكلمة كن على غير مثال، القاهر فوق عباده القوي شديد المحال، خلق الخلق فريقين فهذا مهتد وذاك ضال، سبحانه تغمد الطائعين برحمته والظالمون ما لهم من دونه من وال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال، الطاهر المطهر الموافق فعله لما سن وقال، خير البرية أتقاها وأعدلها سيد الرجال، هو سيد ولد آدم بحق والشفيع يوم الأهوال، السخاء سجيته والعفو شيمته والمكارم له خلال، من رآه بداهة هابه ومن خالطه أحبه ومن صاحبه فداه بكل غال، حارت البرية في وصفه فسناه قد فاق كل خيال، لك في المكارم رتبة تتجدد ولك الفضيلة كلها يا أحمد، وبك الإله أشاد في قرآنه وهدى بك الدنيا وكانت تجحد، فعليك صلى الله حتى تنجلي عنا الهموم، عنا الهموم وكربنا يتبدد. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وما دامت الشمس في فلكها والقمر في المدار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس واشكروه على ما أولاكم به من النعم، واحذروا معصيته قبل حلول النقم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، ثبت عند الترمذي وحسنه الألباني من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا لما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الله أكبر. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الحديث العظيم إخوة الإيمان هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، لفت عناية أمته فيه على أهم مقومات حياة المرء وحددها في ثلاثة أمور أساسية. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، نعمة الأمن والأمان، أي آمنا في نفسه وأهله وماله، لا يخاف عدوا ولا يخشى متربصا. فنعمة الأمن عباد الله احتلت أولى هذه المقومات الثلاث لأهميتها. نعم، نعمة الأمن لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، ولا يدرك مرتبتها إلا من سلبها وعاش بذيلها الخوف أجل الله. فلا يعرف قدر نعمة الأمن والأمان إلا من أصبح وأمسى على أزيز الدبابات وأصوات الطائرات ووقع الانفجارات. سلوا إن شئتم عباد الله دولا حين فقدت أمنها كيف صارت أحوالها. سلوا إن شئتم بلدانا لما غاب استقرارها كيف ساءت أوضاعها. سلوهم عباد الله كيف عاشوا بعدها خوفا وذعرا ورعبا، لا يأمنون فيه على أنفسهم ولا على ممتلكاتهم ولا على أعراضهم، ولا يطمئنون فيه على أموالهم ولا على أولادهم. هذا حالهم لما فقدوا الأمن والأمان. إي والله، تغيرت عليهم دنياهم فلم تعد تلك الدنيا التي يعرفون، وتغيرت عليهم أرضهم فلم تعد تلك الأرض الذي كانوا يألفون. لما تبدل أمنهم خوفا وغناهم فقرا وصحتهم سقما وعزهم ذلا وتجمعهم تفرقا وأفراحهم أتراحا، لما فقدوا الأمن والأمان فآه لو رأيتهم وقد لبستهم الأحزان ورافقتهم الأمراض وتسلطت عليهم الهموم والغموم. لما نزلت بهم المجاعات وخالطتهم المدلهمات وتعرضوا للويلات صارت حياتهم شقاء وتحولت عيشتهم عناء. أجل، لما فقدوا الأمن والأمان، وذلك عباد الله ليس بمستغرب والله، إذ كيف يخشع بطاعة ويهنأ بنوم ويتلذذ بطعام ويستسيغ شرابا ويستمتع بدنيا وما فيها من مساكن وأزواج وأولاد؟ من فارق الأمن وطنه؟ قولوا لي كيف يستمتع بهذا من غادر الاستقرار دياره؟ أجل إخوة الإيمان، إذن عدم الأمن والأمان فلا تسل عن أعراض إذا دنست. إذن عدم الأمن والأمان لا تسل عن مدن إذا دمرت، ولا عن أوطان إذا هجرت. إذن عدم الأمن والأمان فلا تسل عن أموال إذا هي سلبت، ولا عن تجارة إذا هي كسدت. إذن عدم الأمن والأمان عباد الله فلا تسل عن شريعة إذا أحكامها عطلت، ولا عن مساجد إذ من الصلوات والذكر قد خلت. إذن عدم الأمن والأمان لا تسل عن أطفال يتمت ونساء رملت. إذن عدم الأمن والأمان عباد الله لا تسل عن العهود والمواثيق إذا هي نقضت. أجل عباد الله، إذا غاب الأمن فلا كرامة تحفظ، ولا تعليم يكتسب، ولا حضارة تبنى، ولا اقتصاد ينهض. إذن عدم الأمن والأمان فلا صناعات ولا ابتكارات، ولن تعمر دنيا ولن يستعد لآخرة إلا أن يشاء الله. إذا رحل الأمن عن أوطاننا عباد الله أصبح المجتمع كلأ مباحا لكل الطامعين والمتسلطين، ومرتعا خصبا لكل الناهبين والعابدين. إي والله، إذا غاب الأمن عن الحياة صارت الحياة بلا معنى، والعيش فيها بلا جدوى، لذا ولأهمية الأمن والأمان في أوطاننا عباد الله، جاءت الشريعة الإسلامية بالعقوبات الصارمة والأحكام الزاجرة لكل عابث بأمن رعاياها مخل باستقرارها. لأهمية الأمن عباد الله، كان أول ما دعا به إبراهيم عليه السلام ربه أن يحقق الأمن للبلد الحرام، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا. لأهمية الأمن عباد الله، كان الأمن والأمان النعمة التي امتن بها الرحمن على قريش حين يذكرهم بها ليسوقهم إلى الإيمان به وبرسوله، فقال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذا اعلموا عباد الله بارك الله فيكم أنه متى ضيعت أمة الإسلام شريعة ربها وجحدت نعمه وتغافلت عن شكره عز وجل أذاقها الله لباس الجوع والخوف، كما قال ربنا عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أجل أيها المسلمون، وإن من أهم مقومات الحياة قوله عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم معافا في جسده، أي سليم البدن معافى الجسد لا يشكو من الأمراض ولا يعاني من الأسقام، يحرك رأسه ويديه ورجليه، يبصر ويسمع، يأكل ويشرب ويحس بالأشياء من حوله، نعمة من كبريات نعم الله عز وجل لا يفطن لها والله إلا من حرم العافية. فالعافية أيها الفضلاء من أجل النعم التي تنشدها كل المخلوقات. أجل الإنسان في داره، والطير في عشه، والحبارة في وكرها، والوحوش في غاباتها، كل المخلوقات تطلب العافية وتنشد العافية. وإلا قولوا لي عباد الله ماذا تغني عنا الثروات والأرصدة والأولاد والعشيرة والقصور والمراكب؟ ماذا تغني عنا إذا فقدت الصحة وسلبت العافية وشلت الحركة؟ أجل فلكم شاهدنا عباد الله أقواما كان طعامهم المغذيات الوريدية، كم شاهدتم عباد الله ولكم رأينا أناسا مراكبهم الأسرة المتحركة لا يبرحونها على الدوام حتى وهم ذاهبون إلى دورات المياه ليقضوا حاجتهم وليغسلوا أدرانهم، يقضون ليلهم سهرا وأنينا ويمضون نهارهم بكاء وزفيرا. فهل علمتم أي نعمة هي نعمة الصحة عباد الله؟ لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل صباحا مساء العافية في دينه ودنياه ونفسه وأهله وماله، وأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، كان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وأضحى صحيحا جسمه وهو في أمني فقد ملك الدنيا جميعا وحازها وحق عليه الشكر لله ذي المن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجلال الموصوف بأوصاف الكمال والجمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الموصوف بطيب الفعال وجميل الخصال، صلى الله وسلم عليه وعلى الصحب والآل وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن من مقومات الحياة الأساسية قوله عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم عنده قوت يومه، أي عنده قوت يومه من الحلال، وهذا هو المقوم الثالث والأخير الوارد في الحديث. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن نعمتي الأمن والعافية رغم أهميته، وذلك أن مقاصد الطعام والشراب لا تتحقق، وأن المرأة لا يجد قيمتها ولذتها إلا بوجود نعمتي الأمن والعافية. وكون العبد عباد الله يملك قوت يومه فهذا والله هو المهم، فغدا مجلس لا تضمن حضوره، وصكا ربما لن يصرف باسمك، ويوما ربما ولعلك لا تدركه ولا تكون من أهله، فلماذا تحمل هم قوت الغد؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من عنده قوت يومه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: عنده قوت أيام. لذلك عباد الله، ينبغي على المسلم والله حين يكون الأمر متعلقا بالدنيا أن يقنع بما رزقه الله، وأن يرضى بما قسمه له الله، وأن يبتعد عن العجلة في الدنيا، فلا حاجة للعجلة في الدنيا وكثرة الهم على الاستكثار منها والحزن على ما فات منها. فالقناعة عباد الله كنز لا تفنى. أجل، اعلموا أنه من جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه، وكفاف عيشه بقوت يومه، وسلامة أهله، فوالله قد جمع الله له جميع النعم. من جمع الله له ذلك جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل من غيرها. لا والله، هذا رجل سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو من المهاجرين، فقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال الرجل: فإن لي خادمة. قال: أنت من الملوك، أنت من الملوك. لذلك اعلموا عباد الله أنه من جمع الله له بين الأمان والعافية والرزق فهذا يكفيه والله في هذه الدنيا، وليس في غيرها ضرورة، وهو حينها كمن ملك الدنيا وحازها، فليطمئن قلبه وليتوجه إلى ربه بقلبه وقالبه، فليلهج بذكره ويسبح بحمده ويزدد من شكره على هذه النعم، ولا يشغل باله بالمستقبل، ولا يعكر صفو حاضره بالتفكير في الرزق، فإن الله رازقه. فإذا علمنا ذلك أيها الأحباب، وأن الدنيا هذه يكفيها ما يكفيها، فما بالنا نرى أناسا حب الدنيا قد غرس في قلوبهم عباد الله؟ إذا كان الأمر كذلك ما بالنا نرى أناسا يتحدثون عن الدنيا في كل وقت وحين، منغمسون فيها، حتى في مساجدهم التي يصلون فيها يتكلمون عن الدنيا، بكم بعنا وكم اشترينا وكم حزنا وكم ملكنا. فيا من عشعشت في قلبه الدنيا أيها المسكين، إلى أين؟ سل نفسك كم ستعيش في هذه الدنيا. ويلك يا مغرور، لمن تؤمل، ولمن تزمع فيها، ولمن تبني فيها. هذا وأعظم قبحا من هذا هو الذي يبني دنياه بالحرام، عنده القوت والمسكن الحلال، وقد رزق كفافة، وتراه مع ذلك يرتع في المال الحرام، يبني بالمال الحرام، ويركب السيارات بالمال الحرام، ويتجاوز على الأرض الحرام، ويطعم أهله وعياله من المال الحرام. فرويدك رويدك يا مسكين، رويدك رويدك يا قليل الدين، حنانيك حنانيك، فإنك والله ستموت وسترحل عن كل ما لديك، والله ستموت ولن تأخذ شيئا مما جمعته وحصلته، والله ستموت ولن تجد أمامك إلا ما قدمته وعملته. ويلك يا مسكين، ما خلقت لتعمر هذه الدنيا وإنما لتعبرها. عقاراتك، عماراتك، سياراتك، جميع أموالك سترجع والله إلى غيرك إذا أنت مت، ولن يدخل منها شيء في قبرك. فانتبه يا عبد الله، واقنع بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وأخيرا أيها الكرام، ومن منطلق قول الله عز وجل في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نود أن نوجه إليكم إرشادا قد كلفنا بتبليغه، ألا وهو التعاون مع موظفي الإحصاء السكاني، وأن هذا التعاون لا يقتصر على كونه قانونا أو واجبا قانونيا، وإنما هو من أفعال البر والخير التي يعود نفعها إلى المجتمع. فلذلك عباد الله، الإحصاء السكاني هذه العملية ليست مجرد أرقام وإحصاءات، وإنما يعد أداة لتخطيط الأمور التي يقوم بها هذا البلد وتحقيق التنمية في المجتمع. وأن هذا الإحصاء، تعاونكم فيه في هذه العملية، يسهم بشكل كبير في رفعة البلد وخدمة المواطنين. لذا عباد الله، أحثكم من هنا على حسن استقبال هؤلاء الموظفين، استقبلوهم بروح منفتحة وصدر رحب وكرم معهود لتسهيل مهمتهم وإنجاز أمرهم، استقبلوهم بالاحترام والتقدير، وتعاونوا معهم على إنجاز هذه المهمة. فالتعاون في الميدان هو الطريق إلى العمران. أجل، اجعلوا بيوتكم وطنا للترحيب بهم، فهم إخوانكم ومن أبنائنا وأبناء جلدتنا، واجعلوا قلوبكم قناة للتجاوب معهم، فاستقبالكم الجميل وتعاونكم الطيب هو رسالة لبناء هذا الوطن ومساهمة في بنائه عباد الله. أجل أيها المسلمون، فلنكن جميعا عونا للمجتمع ويدا واحدة للإحصاء والارتقاء، إذ أن نجاح هذه المهمة يعني بناء وطن قوي وتخطيط سليم ومستقبل كريم لنا ولأبنائنا عباد الله. فلنكن جميعا يدا واحدة لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية، ولنسعى جميعا عباد الله لإنجاح هذه المهمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتعاونين على الخير. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل عدو حاقد. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم أدم علينا الأمن والأمان، اللهم أدم علينا الأمن والأمان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.